بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام، وفي لفظ لا يفطرن لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه أبو داود، وهذا الرجل لا يعرف، وقد رواه عبد الرحمن. نعم. هكذا رواه أبو داود ولا قال سلم هكذا؟ لا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف بعدين بدأ وقفنا. هكذا رواه أبو داود. هكذا رواه أبو داود. ايش عندك؟ هلا يقول ايش عندك انت؟ هكذا ايه هو الشيخ لما قال عن زي الرجل وصحاب النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف ثم قال هكذا رواه ابو داود. وهذا الرجل لا اقرا عباره ثانيه اذا نقرا. لا فهذا اسناد ثابت ما رواه. فهذا اسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن اسلم عن رجل من اصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله. لا عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه. عن زيد بن أسلم إيه؟ عن رجل من أصحابه إيه؟ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله طيب. عليه وسلم طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. هكذا رواه أبو داود. ماشي. وهذا الرجل لا يعرف. ماشي. وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم من الرجال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. سبق في كلام الشيخ رحمه الله قبل هذه المسألة ما استرد به رحمه الله في مسألة الوضوء من الدم، وهذه وإن كان لا علاقة لها بالبحث، لكنه رحمه الله ربما استطرد من مسألة إلى مسألة، لأن الشيخ يذكر من جهة أنه لما ذكر أن القيء لا يجب الوضوء وإن كان وقع من النبي عليه الصلاة والسلام فيدل على وجوبه، قال وكذلك ما روي عن بعض الصحابة، يعني يدلل على هذا، كما أنه روي عن بعض الصحابة الوضوء من الدم فإنه ليس فيه شيء من دليل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب. قال وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك، فيما تقدم يعني مسألة الوضوء من القيء والوضوء من الدم، إنما يدل على إنما الذي نقل ما يدل على الاستحباب، ولهذا يعني ما نقل عن الصحابة يدل على الاستحباب لأنه مجرد فعل. ثم دلل على هذا بما روى الدارقطني أنه احتجم ولم يتوضأ، بخلاف القيء فإنه جاء في الرواية أن صرت له وضوء، فإن الوضوء من القيء أبلغ وأتم، ولهذا قال بعض عن بوجوبه من جهات الدليل والورد فيه، سبق أنه ليس بواجب. الدم بغض ذلك قال لم يتوضأ، لكن ثم المصنف رحمه الله كأنه يعني لما ذكر كلام الجوزي رحمه الله إشارة إلى تقويته وأنه سكت عن ذلك، يريد أن يؤيد ما تقدم من أنه ليس بواجب، والصحيح كما تقدم أن هذا الظاهر الضعيف تقدم الإشارة إليه، وأن لكن وضوء من الدم ليس بواجب، بل القول بمشروعيته قد يقال المشروع من جهة أنه من باب النظافة ومن باب تقوية البدن، لأنه حينما استفرغ من هذا الدم ضعف فشرع الوضوء من هذه الجهة لأنه خرج منه دم، بل جاء عن بعض الصحابة ما يدل على خلاف ذلك أنه لم يتوضأ، كما وذكر البخاري رحمه الله عن ابن عمر وعن ابن أبي أوفى أنه لما خرج من الدم وأنه لم يتوضأ، وكذلك ابن أبي أوفى لما أنه فتن أنفه وخرج من الدم لم يتوضأ، وذكر الحسن الذي سبق ذكر الأثر وأنه لم يجد الصحابة يصلون في جراحاتهم، وكذلك قصة عمر تقدمت الإشارة إليها في هذا الباب، وأدلة أخرى تؤيد هذا الأصل، لكن قصد من هذا أن ما ذكره رحمه الله جاء ما يدل على خلافه لا على وفقه، وهو ما روي عن بعض الصحابة كما تقدم عند البخاري مجزوما به من ابن عمر بن أبي هريرة أنه لم يتوضأ من الدم رضي الله عنه. أما ثم قال وأما الحديث، يعني عطف على ما سبق، أراد أن يبين الحديث الذي في الظاهر يخالف الحديث السابق، لأنه أورد حديث من ذرعه القي فاستقاع فعليه القضاء، ثم أورد حديث أبي الدرداء قاء فأفطر، قاء فأفطر، ثم أورد حديث ثلاث لا تفطر، ثلاث لا تفطر. فأراد أن يبين رحمه الله هذا المعنى، وأن هذا الحديث في قوله قاء فأفطر منه عليه الصلاة والسلام أنه إما أنه استقى أو أنه كما في الرواية اللي تقدم عند أحمد أنه استقى عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا يكون واضح. وتفسر الرواية بالرواية أن قاء يعني استقى، فأفطر يعني فأفطر، بمعنى أنه إما أن يقال إن الصوم، يعني ممكن يكون وجه آخر أيضا يقال قاء فأفطر، قاء فأفطر أنه ذرعه القيء ولم يستقع فأفطر لأنه في صوم تطوع والمتطوع بالخيار وله أن يفطر، أو يقال قاء فأفطر معنى استقاء كما في الأخرى، وأنه أفطر بمعنى أنه في هذه الحالة الصوم يبطل من جهة أنه استقاء لحاجة، أن استقى لحاجة، ومن استقى لحاجة في صوم فرض فالحمد لله فإنه يقضي. ولهذا قال فأفطر معنى أنه أن الصوم يجب قضاؤه لفطره. هذا من جانب. ثم ورد الحديث الثاني ثلاث لا تفطر، لأن هذا الحديث هذا يخالف حديث قاء فأفطر، فقال لا تفطر. حديث أبو هريرة مبصر، وحديث أبي الدرداء وثوبان جاء أنه أفطر، وحديث أبي سعيد جاء أنه لا يفطر. فصارت الأخبار في هذا ثلاثة، فيها أن يفطر ولا يفطر على حالتين. وهذا هو المشكم الواضح البين الذي ترد للأخبار إذا كانت صحيحة المجملة، فكيف إذا كانت الأخبار لا تثبت فقد كفينا عناء الجمع. لكن كما يقال من باب الخاء العناء أنه لو قيل بثبوت الخبر فهذا هو المعنى. حديث أبي الدرداء لا يعارض، فيه جواب من جهة المعنى وفيه جواب من جهة نفس اللفظ الرواية أنه معنى استقى عليه الصلاة والسلام، ولو لم يأتنا شيء حملنا هذا اللفظ المحتمل على اللفظ المفصل المبين. ولا شك أن إذا كان الفعل يبين القول، الفعل يبين القول، فكون القول يبين الفعل من ذاك أولى، لأنه لا احتمال فيه. حديث ثلاثة لا تفطر، لا أول شيء ما يتعلق بثبوته سيأتي الكلام مصنف عليه رحمه الله، وذكر رواية الغورة اللي هو القيم والحنية والاحتلام، هذه رواية أبي سعيد الخدري عند الترمذي وطريق عبد الرحمن زيد الأسلم، والرواية الثانية من رواية رجل من أصحابه، هذه رجل مبهم وإسنادها لا يثبت، وإسنادها لا يثبت. نعم، في هذا المكان، في هذا المكان الذي يظهر أن فيه سقط، وأنه يحسن أن يلحق بعد قوله رحمه الله ضعيف عند علم الرجال، ضعيف عند علم الرجال، ورواه ما يحكي بعد ذلك في الصفحة التي بعدها، ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا، وقال يحيى بن مائل حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ليس إلى هنا، إلى هنا. فهذا الأحسن أن ينقل هذا الكلام بعد قوله عند أهل العلم بالرجال، ثم تأتي بعده قلت إلى قوله لكن هذا فيه إذا ذرعه القي، ثم يقال بعد ذلك ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القي، فإنه قرنه بالاحتلام، ومن اجتنب الاحتلام كان كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. ثم بعد ذلك يقول وأما حديث الحجامة، ثم بعده يأتي وأما من استمنى، لأن هكذا ترتيبها في الحديث. هذا هو الأحسن في ترتيب كلام المصنف رحمه الله، وهو المتفق على مع ذكر الخبر. فأنا هذا لو قرأنا هكذا يكون أحسن، حتى يتبين بنسخة، يعني نسخة مثلا محققة أو شيء، أو طبعا مثلا أنه معتمد على نسخ، لأن الكلام على الموجود لا شك فيه اختلاف وليس متسقا. نعم، واضح. نعم، نقرأ على هذا. نعم، قوله هنا هذا إسناده الثاني، يعني كان في اسلام اثبت الحديث هذا. ما يظهر والله اعلم ان هذا الحديث ان فرق بين اتى بجمله بعدها الشيخ. نعم اتى بجمله بعدها توضع الماره وراه ايه فإسناد ما رواه الثعلبي والثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل. كان يقول معروف صادر معروف. لا هو قصر لأن سيأتي بعد ذلك أنه قال روي مرسلا. فيقول إسناده الثابت هذا عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قرص. هو كونه مثلا أنه يحكم بثبوت السند يعني قد يقال أنه أراد بذلك أنه إسناد ثابت. إسناده لأن قال فهذا إسناده الثابت يعني بعضهم مثلا قال إنه إن الإسناد يعني يمكن أن تتبع الطرق إنه جاء بإسناد غير هذا يعني إما إسقاط إنسان رجل أو زيارة رجل صرف النظر عن علة يعني احتمال جاء من طريق ليس في ذكر زيد بن أسلم كأنه أراد أن يدلل ثبوته إلى زيد بن أسلم وأنه ثابت إلى زيد بن أسلم. أما كون أراد بالعبارة أن إسناد ثابت هذا ما يمكن يقال لأن في رجل غضب لأنه قال بعد ذلك وهذا الرجل لا يعرف كيف يكون إسناد ثابت ورجل لا يعرف لو أراد هذا لم يقل وهذا الرجل لا يعرف وهذا واضح لا يخفى يعني فهذا إسناد ثابت لكن لو قال هذا إسناد ثابت صحيح فرق في اصطلاح هذا إسناد ثابت تقول مثلا مثل لو تحكي حكاية مثلا لا تصح مثلا بإسناد حدث فلان عن فلان عن فلان وجاك شخص قال لا فلان عن فلان عن فلان والحكاية وطلع الحكاية لا تصح قلت لنا لا الحكاية جاءت ثابتة عن فلان عن فلان عن فلان أنت لا تقصد ثبات الحكاية تقصد أن سند الذي وقلت به من هذا السند لا من بصرف النظر عن صحته من عدم صحته واضح؟ فأراد رحمه الله أن يبين أنه بهذا الإسناد أنه روي بهذا الطريق فقال هذا إسناد الثاب ويبين أنه ليس في اصطلاح العلم الإسناد الثاب لو قال إسناد ثابت أو الإسناد الثابت يعني أراد أن يرجع إلى الإسناد الثابت المعروف مثلا صحته ولهذا قال لك وهذا الرجل لا يعرف كان شيخ علي مثل ما تضبطني عندك كان يقول وهذا إسناد الثابت المعروف المستقيم المثلث كذا ليس غيره هكذا شيخ هو أراد أن هو يحتاج هذا على مسألة هذا يحتاج إلى التتبع يحتاج إلى التتبع ومعرفة أسانيد الخبر لأنه يشير إلى شيء نحن ما يحتاج إنسان تتبع الخبر لأنه روي بأسانيد أخرى احتمال نسخ زيد بن أسلم فأراد رحمه الله يقول هذا هو الإسناد الثابت لأن كأن سيأتينا أن يقول ثابت إلى زيد بن أسلم أما مسألة ما هو الإسناد اللي يروي ما نحتاج إلى تتبع أسانيده هل ممكن أن يقال أن قوله رحمه الله هذا إسناد ثابت خاصة لما ذكر أن هناك رواية مرسلة يريد أن يبين أن الإسناد الثابت يعني كأنه يريد أن يقول المتصل خاصة ذكر بعدها المرسلة لا هو رحمه الله مثلا يعني حتى لو قال متصل لو قال هذا قال متصل يعني الاتصال يكون أوضح وأبين لكن هذا أراد أن يقول ها يقول إن ثابت عن من طريق الثوري وغير عن زيد بن أسلم يعني ما جاء من غير طريق الثوري عن زيد بن أسلم ما جاء من طريق الثوري عن زيد بن أسلم وما جاء بل جاء لكن ما جاء فإنه لا يثبت نعم يقول رحمه الله لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا وقال يحيى بن معين حديث زيد بن أسلم ليس بشيء قلت روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويه نعم وقول عن زيد من وجهين تقدم الوجه الأول هو روايته عن زيد متصلا عن زيد عن رجل عن رجل الرجل الثاني الأول مفهم الرجل الثاني مفهم ولا لا الرجل الأول مفهم الرجل الثاني مفهم صحابي ولا يضر ويفهمه الوجه الثاني عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم مرسلا وقد روى عبد الرحمن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيده. والوجه الثاني زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد، هذا الوجه الثاني، هذا الوجه المجهر. وهو المر الثالث هو المرسل، ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا، ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا، هذا هو الثالث لكنه مرسل. نعم. والحديث ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إذا ذرعه القيد. نعم. وش بكمل ولو؟ والحديث ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إذا ذرعه القيد، ولقدر صحته لكان المراد من ذرعه القيد، فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفتر باتفاق الناس. لما أن المصنف راح يقرر ثبوت عن زيد بن أسلم، يقول غاية الأمر أنه مرسل، غاية الأمر أنه مرسل، والمرسل حجة عند بعض العلم. فإذا كان ثابتا عن زيد بن أسلم وفيه أن القيء لا يفطر، ثبت العدل، احتاج رحمه الله أن يجيب عن وجه المعارضة بين الخبرين، كأنه يقول وإن كان ثابتا بن أسلم وإن كان فيه أن القيء يفطر، ففي الكلام تقدير دل عليه ما تقدم، لكن هذا يعني حديث أبي هريرة المتقدم فيه إذا ذرعه القي، وزيد بن أسلم ليس فيه ذلك، فهو مطلق، حديث أبي هريرة مقيد، والقاعدة حمل المطلق على المقيد، فلا تعارض بينهما، وهذا واضح. نعم. ولو قدر صحته، ولو قدر صحته، هذا حديث زيد ثابت عن زيد مرسلا يعني، لكن ما بعد زيد بن أسلم يعني هل هو ثابت مرفوع؟ قال ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القي، يعني حملا له على حديث غيره، فإنه قرنه بالاحتلام. هذه قرينة في الحديث، هو رحمه الله يعني جمع بوجه من وجوه الجمع أخذه من الحديث، قال في نفس الحديث والاحتلام، والاحتلام يكون بغير الاختيار، فالقيء في هذا الحديث بغير الاختيار، واضح؟ ها؟ هذا الجامع. لأن من استمنى أو من قصد فإنه يفطر، ها؟ ومن استقى فيفطر، ومن احتلم يفطر، كذلك من ذرع القيد. فالاحتلام هنا بغير اختياره في حق النائم، كذلك يحمل عليه على عصمة القي أن يكون بغير احتلامه، بغير اختياره، ولهذا قال ورغم احتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. ثم عاد وأما انتقل خلاص، قال وأما حديث الجامع إيه لا لا هي نحسن، هو على أساس يصير يصير تداخل ومدارس، يعني يصير مثلا أخذ الكلام في النقاش نفسه، يعني في نفس الحديث إن كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يعني كلام شيخ الإسلام تعرف حينه عبارات دقيقة وقواعد، أقول قواعد يعني، وربما أحيانا الواحد ينسى أحيانا بعض العبارات في بيانه وتعليق عليه، ولهذا يعني لو حصل بعض الشيء ينبه عليه يعني. ثم قال كالنائم لم يفطر. كالنائم. بعد ما قال بغير المقاس، قال كالنائم. إيه حسن. ومن احتلم وقتها كالنائم ولقد صحته فإنه ومن احتلم وقتها كان ومن احتلم بغير اختياره كالنائم، هذه قرأتها أنت. قرأتها. إيه ولم يفطر بغير ذلك باتفاق الناس. نعم مثال المحتلم ما يكون الا في الغالب، نعم هذا يكون نعم نعم لكن كان الشيخ هذا الرجل تعلق عليها يعني من جهه كالنائم يوم احتلم بغير اختياره كالنائم ها؟ لم يفطر يعني انسان احتلم وهو نائم مثال احتلم بغير اختياره نعم إيه. ومن احتلم بغير اختياره كالنائم قصدك انه مفهوم انه يحتلم وغير نائم يعني إيه يعني وله ولهذا هو رحمه الله استدرك الوقت لأنه يطلق على محتلم في منامه وأما من استملى فأنزل ومحتلم باختياره كان نايم لم يفطر باغتسال، هذا يعني ما قصد والله أعلم من باب إلا ما قصد مثلا أن التشبيه من جهة أنه يعني هناك من يحتلم، إلا أن يقال مثلا إنسان احتلم مثلا لما فكر وهو واعي احتلم، وإن كان لكن لو أنه احتلم أو أنزل بالفكر هذا لا يفطر ولو كان مستيقنا، إنسان إيه لو أنزل وهو واعي أو نظر إلى نظر زوجته فهذه شهوته فأنزل في النظرة الأولى، لكن اختلف في النظرة الثانية. لكن إذا فكر هل يفطر؟ المذهب عن قوله يفطر، وذهب من عقيل جماعة إلى أنه لا يفطر، بل من عقيل ذهب إلى أنه يفطر، الظاهر من عقيل ذهب إلى أنه يفطر، وذهب بعضهم إلى المذهب إنه لا يفطر، ومن عقيل الظاهر إلى أنه يفطر. وفيما أذكر السدال قال إن الفكرة في الأصل عبادة، فإذا جعله لله أجر عليه، وإذا جعله غيره فهو معصية، فإذا تفكر مثلا فهو آثم إذا كان الفكر من المحرم، فيترتب عليه أن يكون أن يفطر بذلك. هذا هو اللي يظهر عن تعليل ابن عقيل رحمه الله، والمذهب أنه لا يفطر بذلك، وهذا هو الصحيح لحد ما لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بأنفسها ما لم تعمل أو تكلم، يعني إذا صار مجرد فكر هذا هو الصحيح. لكن النظر إن كان النظرة الأولى فلك الأولى وليس كالآخرة، سواء كان في حرام أو حلال، يعني سواء كان في أهلها أو في أجنبية بأجنبية. وإن أدام النظر فهذا موضع نظر، والقول بتفطيره قول من جهة أنه عاصي ومأمور ولا يصرف بصرك، ووقع في النهي، ومن علّى عمل ليس عليه أمره فهو رد، فيكون محرما، إذا كان محرما ترتب عليه الحكم. نعم، لكن يحتاج مزيدا يعني نظر يعني. نعم، سمعت قوله هنا: ولو قدر صحته لكان مرمى، يقصد له صحته المرفوعة. هو لو قدر صحته عموما حتى لو كان متصل، يعني هو رحمه الله يعني ما جزم بثبوته، وما جزم رحمه الله، هو يقول. ولهذا هذا يبين ما تقدم في قول الإسناد الثابت، ولهذا قال: وحسابت عن زيد بن أسلام، ثابت عن زيد بن أسلم، هو قال ثابت رحمه الله لأنه روي عن زيد بن أسلم من طريق الثوري، وهذا ثابت عن زيد بن أسلم، ينظر عاد بقية ما روى عن زيد يعني مسناد من إلى زيد بن أسلم، هنا إلى زيد من طريق الثوري زيد بن أسلم صحيح. كذلك روى عبد الرحمن بن زيد من هالطريقة ضعيف، لأن عبد الرحمن بن زيد عبد الرحمن ضعيف جدا، معروف أضعف أولاد زيد. كم أولاده؟ كم أولاد زيد بن أسلم؟ عبد الله، عبد الرحمن، أسامة، ثلاثة ضعفهم الواحد كله، ومنهم من قوى، منهم أسامة مشاه يعني متابعات، لكن عبد الرحمن أضعفهم. هو متقاربا وهو في ضعف. قال بعضهم: اذهب إلى عبد الرحمن يحدثك عن أبيه عن نوح رحمه الله، يعني بل هذا هو ضعيف جدا رحمه الله، وحديث منكر. ثم قال رحمه الله: إن ثابت عن أسلم من جهة الطريق الأول ويقوي الطريق الثاني، فيقال روايته مرفوعا لا يخالف. قصد لا يخالف، ما قصد لا يخالف إن الثابت، قصد لا يخالف أنه ثابت عن زيد بن أسلم، فما هذا ما يضر، خروج وجه المرفوع وجاء عن زيد بن أسلم موقوف مرسل أرسل رحمه الله. نعم، لأنه يريد أن يقول أن المرفوع يقوي المرسل، له ما قال هذا، هو يعني لا يخالف رواية المرفوع بل يقويها، ممكن يعني قوله هو نعم قصدك قوله بل يقويها، يعني لأن بعض العلم تعرف جمهور المحدثين يقولون إذا روي من متصلا وروي مرسلا منهم من يقدم متصل ومن يقدم مرسل، ولذلك يقول العراقي: واحكم بوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر. الأكثر والجمهور يقولون إذا جاء متصل جاء مرسل يحكم للمرسل، والعراقي قال وحكم بوصل ثقة في الأظهري جزم رجح، وقيل بل إرساله للأكثر إلى الجمهور، فهو أشار نعم أشار إلى قول الأكثر من المحدثين كالنسائي والدارقطني وأبو حاتم وجماعة يقولون إذا روي من ورواه مثلا مرفوع فيحكمون للمرسل، فهو رحمه الله على طريقة فقهاء المحدثين يقول لا يخالف، فلا نحكم للمرسل ونقول هو الصحيح لأن روايته مرسلا يعل روايته مرفوعا، إذا لو كان ثابت ما رواه مرسل يقول له لا يقوي هنا يخالفه بل يقوي وهذا هو الصحيح، لأن الحديث ثابت عن زيد بن أسلم تارة روى عن عطاء بن أبي سعيد الخدري وتارة قال زيد بن أسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفطر، وهل هذا يدل على أنه ليس المرفوع؟ فإن الراوي تارة ينشط فيحدث عن شيخه مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عن عطاء عن شيخه عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة يضعف أو يكون مثلا مقام تذكير فلا يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقول مثلا أنا بسعيد أنا عطاء أبي سعيد، يقول يسأل مثلا زيد مثلا في في في في مجلس مثلا يقال له هل يفطر القي؟ فيقول قال الثلاث لا يفطر، فلا يقول حدثنا عطاء أبي سعيد، هل هذا يعله؟ لا يعله. الواحد مثلا منا مثاله تسأل عن حديث تسأل عن مسألة تقول يقول سامحك تقول إنما الأعمال بالنيات، ولا تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام اتكالا على معرفة السائل أو شروط الحديث. فجمع السلام قد يكون هو مثاله قد لا يذكر السند، إما لأنه تكرر ذكره واشتهر أو لأنه لم ينشط أو لأن المقام مثلا يعني مقام تذكير وعظ أو لغير ما، وربما قال الحديث ولم يعزه إلى النبي عليه الصلاة والسلام اتكالا على معرفة السائل مثل ما يقول واحد منا. وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا. وأما حديث الحجامة وأما حديث الحجامة حديث الحجامة أفضل الحاجم والمحجوم، هذا حديث الحجامة هذا الله قصد. نعم، فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم. هذا طبعا هذا يعني ناسخ منسوخ يعني محرم صائم. نعم، هو طبعا هذه الروايات هو كلمة هو روى ذاك احتجم وهو محرم صائم، هذه الرواية في ثبوتها نظر، ورواية معروفة احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم هذا صحيح البخاري، الحديث كما ذكر القيم رحمه الله بأربع روايات سيأتي، والحجامة سيأتينا في آخر بحث، لكن هنا بحكم ذكره فالحجامة وردت بأربعة ألفاظ في الصحيحين وحي عبد الله بن محينة احتجم أن النبي احتجم وهو محرم، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس احتجم وهو صائم بس واحد بس احتجم وصائم، صحيح البخاري احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، واللفظ الرابع احتجم وهو محرم صائم هذا عند الترمذي، وهذا يعني لا يثبت يعني انه عليه الصلاة والسلام لانه لم يجتمع له مثلا الإحرام والصوم عليه الصلاة والسلام، ولانه لما يعني سفره كله في ذي القعدة، والمراد الصوم ظاهر الصوم الفرض لا يقام من صوم النفل لأنه المحرم صوم النفل له أمير نفسه وهو عليه الصلاة والسلام، ولما سافر غزوة الفتح في رمضان لم يكن مسلما، فتحصل أن هذا الحديث أن هذا الخبر محمود الرواوي واضح، لأن قوله هو محرم صائم إما أن يكون في أسفاره في حجه وعمرته وهي كلها في غير رمضان، أو يكون في رمضان وهذا في غزوة الفتح وهذا لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام، فتحرر أنه وهم فسيأتي الإشارة إليه في آخر كن الثابت وهو محرم وهو صائم. نعم اشتجمه يعني اشتجمه محرم هذا واحد واضح، اشتجمه وهو صائم نعم مرة الكلام مرة نعم. ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاءة وأيضا منسوخ. ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاءة هو أيضا منسوخ. هذا عندك عبارة ولعل فيه القيء كان متناولا. عبارة وانتهت. أعيد عبارة. ولعل فيه القيء. يقول ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاءة هو أيضا منسوخ. يعني قصده أن قيل أن القيء متناول للاستقاءة ثلاث لا تفطر. يعني إذا قيل أن القيء يشمل الاستقاءة عمدا استقاء عمدا تفطر فيقول أيضا هو منسوخ لأنه مقرون بالحجامة، والحجامة إذا قيل أنها منسوخة كذلك. ولعل فيه القي، ولعل فيه القي عبارة بس فيها ثقل شوي في واضح المعنى. ولعل ولهذا لو قيل ولعل القيء فيه أحسن، ولعل القيء فيه يعني في الحديث أحسن، ولعل القيء فيه يعني تقديم وتأخير أحسن إن كان متناول الاستقاء أوضح ولا لا؟ أي أحسن. ولعل فيه ولعل القيء يعني ترجي أن القيء مثل الحجامة هذا أحسن. نعم لأن الحجامة لأنه قال حجامة محتملة فكذلك القيل عنه كذلك. نعم النسخة اللي عندك أيضا فيها التقديم هذا أو نفس اللي قرأناها عندي ولعل فيه نفس عندكم عندي ولعل فيه نفسه. إذن هذا يعني ما تكون يكون أشبه التوضيح. إيه هذا ما يبي نسخة لي هذه بس نقول نقول ولعل فيه لعله كذا ما قال لعل نقول نقول نقول لعل العبارة لعل القيء نقول إيه نقول لعل تستقيم كذا أحسن إيه لأن ما في نسخة كيف فينا هذا هو هذه مسخولة ها هذه نسخة مأخوذة من يوسف طيب ولا القيء فيه هذا أحسن نعم إيه حد حط يوم قل يعدل يقول قل على القيء خلنا نكتبها نعم عليها قوس متعاكس عكس كذا يعني زين وهذا يؤيد نعم نعم أحسن هذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح في أنه هو في أن فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر النهي عن الحجامة هو المتأخر فيكون يعني منسوخا يعني أن قوله لا تفطر منسوخ كما أن القي منسوخ وهذا يؤيد النهي حجامة أن النهي حجامة هو المتأخر لأنه فإنه كان يقول إذا تعارض نصان ناقل وباقي الاستصحاب فالناقل والراجح الآن وش الأصل أن الحجامة تفطر ولا ما تفطر ما تفطر ما تفطر هذا هو الأصل الأصل أنها ما تفطر ف ما دام أن الأصل أنها ما تفطر نقول إنه لما أذن نهى لما أذن بها نهى بناء على الأصل بناء على الأصل لأنه إذا تعرض الصان ناقل وباقي على الاستصحاب فيقدم الناقل على الباقي لأن الشريعة ناقلة ليست مبقية فالأصل أن الحجامة لا تفطر فجاء حديث ابن عباس مؤيد لهذا الأصل مثل حديث علي طلق بن علي إنما هو بضعة منك حديث ابن عباس إنه احتجم عليه الصلاة والسلام احتجم هو صائم مؤيد للأصل فهذا هو في الحقيقة قبل حديث ابن عباس بقى لما جاءنا تقرر الحكم جاءنا الحديث جاءنا أكثر حاجة محجوب. طيب لما هل حديث ابن عباس هو الأول أو المتأخر؟ يقول يتعارض ناقل ومبقي، فإننا نقدم الناقل على المبقي. ولو لم نعلم المتأخر. نعم. ولو لم نعلم المتأخر. يعني هذا إذا ما علم المتأخر ولا أمكن الجمع. ولا أمكن الجمع. إذا أمكن الجمع فلا. ولا أمكن. هذا هو. يعني سيأتي من الصحيح أن في ناس فطروا دلت حديث أبي سعيد وحديث أنس وحديث رجل أصحابه صلى الله عليه وسلم أن النهي عن منسوخ. لا تفطر على الصحيح. هذا لو سيأتي بسط في آخر كتاب رحمه الله. كان يريد أن يقول هناك ثقل لو قلنا أنها أذن بها ثم نهى ثم نسخها. يعني هو طبعا ما في شيء يدل على هذا، لكن هو أراد يقرر هذا الأصل. يقول إذا قلت مثلا حديث ابن عباس هو المتأخر يلزم عليه أنه أذن فيها، وفي الحقيقة ما فيه إلا نسخ واحد. لو قيل بالنسخ ما فيه إلا نسخ واحد، لأنه الأول باق على استصحاب، ثم جاء حديث ابن عباس مؤيد هذا الأصل أن الحجامة لا تفطر، أن يعني أن في في في في حديث في حديث احتجم وصعد أنه نهى عنها عليه الصلاة والسلام، أنه حديث ابن عباس وقع ناصر، ثم جاءنا حديث أفضل حاجم المحجوم يدل على النهي عن الحجامة. النهي عن الحجامة هو الأول، ثم بعد ذلك جاءت الحديث في النسخ، فليس في تكرر للنسخ، مثل ما قلنا في حديث نقض الوضوء من نسخ الذكر. قلنا حديث طلق بن علي مقرر وعلى الأصل مبقي على الأصل، ثم جاء الحديث من حديث بصرة واليمنة ناقل عن أصل، والناقل مقدم على المبقي. ثم قال رحمه الله يتعارض، ثم قال ونسخ أحدهما يقوي نسخ قليل. طبعا هذا قول ضعيف، طبعا هذا عند الرسوليين قاعدة ضعيفة، هذه دلالة الاقتران ضعيفة إلا في بعض المواضع التي تدل عليها. يعني هناك أشياء تدل على مسألة دلالة الاقتران وأنها يعمل بها، وذكروا لها صور يعني في هي، لكن من حيث الأصل هي ضعيفة دلالة الاقتران. من ينظر إلى من إله مرؤة حقه يوم حصاده، يعني مثلا يجي تواجه. نعم. فيه الأنفاني أخبر الله نفسنا يقول أن قوله أما حديث الحجامة يقول هذه الأسطر السبعة يقول أنها كانت في الأصل بعد قوله المتقدم هذا إذا ذرع غطي، يعني كانت هنا فيه السلام، يعني هو تصرف الثاني رحمه الله. هي بعد ذرع غطي هي كذا، يعني موجود عندنا كذلك، هي موجودة عندنا كذلك، هي كذلك عندنا احنا في الأصل كذلك. أيوه هو يقول تصرف فيها قرأناها، والتعديل شكل عبدناه قبل قليل يكون أيضا تقدم عندك على كلامه. الظاهر هو رتبت عند كذا، لا أنا رتبت على عندك اللي أنت قرأناها عبد ما طبعا أنا ما سجلت عندي شيء، لا أنا رتبت كذا بطريقة الكورس هذا. بس وش يقول هو الألباني شيء يقول هذا وما حديث حجامة مغروب عليه ذا عقي، يعني قبل رواه غير واحد المرسل. إيه هو موجود كذا، بس قلنا إن قلنا هي أقول هو موجود كذلك، لكن نحن قلنا وأما حديث الحجامة قلنا نقلنا هذا ورواه واحد جعلناه بعد ولا لا بعد علم الرجال، ثم بعدين ها؟ صحيح. أما لك زيادة اللي ذكرتنا توقف على حديث الحجامة ما أدري اللي هي وأما من استمنى إيه؟ هل يمكن كانها أبسط في البحث الذي قبله قوله ولو صدق صحته لكان المراد من ذرع القيد، فإنه قرر الاحتلال والاحتلال بغير اختياري كالنام لم يظهر لا هو يظهر والله أعلم. هو ذكرها في الأول من باب الاستدلال لما ذكر، ثم هي جملة مستقلة في الحديث أراد يجاوب عنها. يعني هو ذكرها مرتين، المرة الأولى قرينة في أن من ذرع المراد من ذرع القيد كما أن الاحتلام من احتلم الاختيار، ثم أراد أن يجاوب عن قوله واحتلام لا تفطر، وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، أو أراد يفصل وذكر مسألة ما لها علاقة بالبحث أصلا ومحل اتفاق عند الأمر أن من استمنى يفطر، ولفظ احتلام يطلق على من احتلم في منامه، يبين ان الاحتلال ما يدخل فيه الاستمناء. يعني الجمله مستقله ما لها علاقه، واضح؟ يعني لو قال انسان طيب استمنى يكون الاستمناء يدخل، يعني الاحتلال مستقل، اظن هو واضح. نعم واصل. قال رحمه الله: واما من استمنى فانزل فانه يخطر، ويقدر احتلال انما يطلق على من احتلم في منامه. نعم. وقد ظن طائفه ان القياس ان لا يفطر شيء من الخارج، وان المستقيم انما افطر لانه مظنه رجوع بعض الطعام، وقالوا ان فطر الحائض على خلاف القياس. وقد بسطنا في الاصول انه ليس في الشريعه شيء على خلاف القياس الصحيح. نعم. وهذا رحمه الله قول معروف، هذا ان بعض ظن القياس لا يفطر شيء منها، وان لا يفطر شيء مما يخرج، ان الفطر مما يدخل البدن. وجاء عن البخاري، روى البخاري عن ابن عباس معلقا مجزومه: الفطر مما دخل وليس مما خرج. وقد روى ابن ابي شيبه وصله بسند صحيح. وجاء عن عكرمه ايضا، رواه البخاري عن عكرمه معلقا وصله ابن ابي شيبه رحمه الله. فقوله ظنوه كذلك، وقالوا ان الطيف قال طيب القي خارج ويفطر اذا استقى، قالوا لانه في الغالب يرجع من الفم شيء الى الجوف فيفطر. طيب ثم قالوا شف. طيب قيل لهم الحائر يخرج الدم منها، قالوا ان فطر الحائر على خلاف القياس. يعني اللي هو اصل القياس يكون على خلاف القياس، والذي هو مستند القياس ها كيف يكون على خلاف القياس؟ اذا كان الاصل على خلاف القياس دل على ان هذا القياس قياس باطل، ما يصح نص ويكون على خلاف القياس، بل اما ان يكون النص باطلا او القياس باطلا. النص المدعى هذا، النص المزعوم هذا، يعني النص المعلم ها، اما ان يكون باطل او القياس باطل. وقد بين رحمه الله في رساله في القياس أن ليس في شيء على خلاف القياس الصحيح، وأن القياس الصحيح هو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، وأن لا بد من علة جامعة. ثم سيذكر رحمه الله أيضا أنه أن من قال لكم أن هذا هي العلة؟ يعني قولهم أن القياس ألا شيء من الخارج وأن المستقيم وصل لأنه مرجوم، من أين أخذتم هذا؟ يعني هذا يترتب عليه إبطال معاني النصوص بقواعد لا أساس لها. دلت النصوص على أن الأكل والشرب مفطر بالإجماع، والجماع كذلك، ودم النفاس والحيض. من قال لكم إن الفطر علة واحدة؟ سيأتي رحمه الله أن الفطر له علة. الشارع يتصرف، أن تحكم على الشارع وتحتكر عليه يجعل الأكل والشرب علة، ويجعل الخارج من الدم حير علة، ويجعل المني علة، ويجعل الجماع علة. هذه علل ثبتت بالنصوص لا يعترض عليها، لكن ينظر في المسائل التي هي لم يأتي فيها نص يلقح فيها الأمر، يلقح فيها تلقح فيها المعاني، ينظر بماذا تلحق من هذه العلل، هل هي بهذه أشبه وهل هذه بأشبه، فيقال إنه يفطر أو لا يفطر. وسيط المفندر رحمه كما سيأتي. نعم. فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قول العلماء، كمن فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالخضار. طبعا هذا بحث واسع، طبعا ما يمكن الكلام، لأن وهو قرر هذا وقرأ العلم أن مثل هذه العبادة فوتها عن وقتها عامدا أنها لا تصح، ولهذا قرر جملة العلم كفر ما فوت الصلاة عن وقتها. منهم من قيد بأن لا تجمع إلى الأخرى مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهو هذا بسطه وأدلته كثيرة ومعلومة المصنف رحمه الله، لكن ما أراد أن يجيب على من أشكل عليه حديث أنه أما من درعه القي فعليه، من استقاع فعليه القضاء. وهذا قد أمره بالقضاء والسود أمره بالقضاء. شوف أحيانا هو شوف هذا مسألة إنه الحين يشيله وهذا مع أنه حديث سبق مثل ما تقدم وهذا بكلامه تقدم معنا لكن هذا فيه قال وهذا مع الحديث ما وهذا يعني رحمه الله ما دام ذكر حديث لأن المعنى واضح قال هذا يعني حديث أبي هريرة من استقاء القطيف الآن مستقي عامد والعامد تقولون آثم وكيف أمره بالقضاء وأنتم تقولون إذا أكل عامدا فلا صح منه القضاء هذا وجه الإشكال واضح؟ نعم وسيس نعم لا بيجي لك وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء صحيح ان سيستفاد ان القضاء في المجامع لا يشترط الصحيح الشاذ الخراء ابو داود لكن غالب الروايات المعروفه في الصحيحين عن الزهري رحمه الله والحفاظ والثقات ما انما رواه بعض من ليس بذاك الثبت هشام بن سعد والدراوردي وعبد الجبار بن عمر وغيره وهذا يبين انها روايه لا تثبت وان كانها طرق لان اين هذا حكم مهم حكم يعني لا ينبغي غفلة عنه يعني كيف غفل عن هؤلاء الجبال الحفاظ وحفظوا هؤلاء هذا يدل من دلائل الوهم لأنه حكم مهم ولهذا لم يأتي في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث هريرة في الصحيحين لم يأتي ورواية معروف عن الزهري أصحابه الكبار ولهذا قول الحافظ رحمه الله أنه هذا الطرق قوي بعض وبعض هذا قول في نظر لكنه على لأنه يشهد لقول الجمهور في مسألة القضاء قلنا بأس أمر بالكفارس نعم وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء فقال قد روي صيغتين نعم هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذره كالمريض يتداوى بالقيء أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر وهذا رواه البخاري حديث قصة أبو بكر رضي الله عنه ويقول أن قول النبي من استقاء عليه القضاء هذا لمن استقاء لعذر مثل إنسان ثقل عليه الطعام أو مريض السهل يستقي أو يعني شم شيئا مثلا أو ليس شم يعني المقصود أن استقاء لعذر وفي الغالب أن الإنسان لا يستقي إلا لعذر والحديث خرج هذا على هذا وجاء على هذا فليس في حجة لمن قال إنه من استقاء عمدا أن من استقاء عامدا من غير عذر فإنه يقضي ثم أيضا الإنسان إذا محتاج القيم لماذا يستقي هذا عبث والنبي لا يتكلم مثل هذا يعني الإنسان يستقي ليس محتاجا سرنا يعني ما يعني هذا بعيدا يتكلم من يقول من استقاء هذا متلاعب يعني الإنسان اللي مثلا يشرب مثلا في رمضان يعني توجه وإن كان شربه لكن استقاءه يعني إذا قيل إن الشرب في رمضان محرم وأنه يعني آثم وزاد على إثم أيضا أنه لا يقضي فالمستقد قال ما بأولى لأن هذا في منفعة وفي مصلحة له هذا لا تقزيز للنفس ولا حاجة فيه من البعيد أن يكون مراد في الحديث من البعيد. قال لك في كلام شيخ الإسلام رحمه الله حصر الأعذار التي يعذر بها المتقيئ الحاجة. الأعذار مثلاً التي يعذر بها المتقيئ الحاجة بالتداوي أو الأكل ما فيه شبهة. لا ما في حصر. إنما إن رحمه الله قال كالمريض جاء بكاف التشبيه كالمريض. إنما يتقيأ جاء بعصبان لم يدنها الحصر قال إنما يتقيأ لعذر وهذا حصر في العذر والأعذار كثيرة ثم مثل كالمريض يتداوى ثم الأعذار كثيرة قد يتقيأ الإنسان مثلا ها ثقة بطنه يعني أحيانا ذكر ابن القيم وذكر شيخ الإسلام القيم أنه ربما يحصل قيم يعني يشم شيئا مثلا شم شيء ذكره المقصود أنه هو ما أراد الحصر قال كالمريض يتداوى كاف تشبيه نوى بالقريب ويقول إنما حصل قال لعذر هذا مثل ما تقدم ما في إلا لعذر ومثله المريض ومثله مثل ما تقدم ثقل الطعام نعم أو يعني أكبر في الشبهة كما تقي أبو بكر رضي الله عنه نعم ساعة الساعة ها؟ كنا يقول واخذوا عشان عشان لا علاقة بالوحدة في غرار شابك لما قال أو يكون قاع يعني لو أراد أيضا نضيف تخريج آخر مثلا قلنا أنه قاع سأفطر يعني يحتاج إلى التقيؤ وأفطر أو أن القاع يعني زرعه ولكنه أفطر لأجل أنه لما زرعه سيضعف فأفطر يحتاج إلى التقيؤ هذا لا ذكر بعضهم لكن ما في يعني هذا هذا هو ذكر بعض القانون من القاع فضعه قاع فضعه لأن الحديث أصلا ما فيه بل الحديث يدل على أنه قاع أفطر وفعل السببية مثل ساحة فسجد يعني ساحة تحتاج للسجود مثلا لا قاع أفطر يعني سبب ال فيطبق من قول السابق والفاء تأتي للتأليف في هذا يعني ما استقع استقاع عليه الصلاة والسلام مثلا ما يفطر إذا لا عرفه ما يفطر إيه لا ذكرنا وجه آخر قلنا إن قاع أفطر قد يكون مثلا ذرعه القي لا ذرعه القي ذرعه القي فأفطر لأنه في صوم تطوع إيه يعني في صوم تطوع يعني هذا القصد يعني وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف ضعفه غير واحد من الحفاظ وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحد أمره بالقضاء ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم فهو حكم شرعي يجب بيانه لما أهمله ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه ولما لم يأمره به دل على أن يعني هذا كلام عظيم منه رحمه الله يعني لما أهمله هؤلاء دل على أنه ليس بثابت حكم شرعي يجب بيانه يعني كيف سكت عن هؤلاء في الحديث وهم أخذوه عن الزهري والحفاظ كيف لم يذكروه وذكر هؤلاء ويجب بيانه كيف لم يبينه هل يبين يمكن التفت إلى قاعدة تأخير البيان لا يجوز وقت الحاجة سواء هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك وفي كذلك حملت شريعته عليه الصلاة والسلام كذلك فكيف يعني يقال إما يقال إنهم علموا فلم يبينوا هذا لا يمكن يقول وإما يقال لم يعلموا وعلى لم يعلموا ذلك فإذا كانوا لم يعلموا فهؤلاء المبيع لأنهم فروع لهم نعم ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبقى مقبولا منه هذا وجه لما أنه لم يأمره هذا وجه الدلالة يقول إن حديث القي عمدا أن الجمع وهذا إذا قلت وهذا أيضا نقول يعني في جواب آخر يظهر أيضا يقال إن الحديث أمره بالقضاء للمجامع لو ثبت يحمل على أن جماعه كان ناسيا فيكون معذورا لكن يعني يكون معذورا بذلك يكون معذورا وهل يعذر بالنسيان وهذا يمكن يأتيه يتعرض له رحمه الله لكن هو حمل رحمه الله على أنه كان عامدا وهذا في رواية دلت عليه سيأتيها بحث إن شاء الله نعم وهذا يدل على أنه كان متعمدا بالفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ويذكر ثلاث روايات عنه إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين والثانية عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك والثالثة عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد والأول أظهر كما قد بسط في موضعه فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به. ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات نعم. إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا لا الجماعة ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي. نعم، هذا يعني كما ذكر رحمه الله في مثل جماع الناس هو أنه يحكى الجمهور وأنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا هو مقتضى القاعدة في هذا الباب. وقال رحمه الله إنه ليس بآثم، ومن لا إثم عليه فليس عاصيا وليس مرتكبا للنهي، والله سبحانه وتعالى رفع الإثم على من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا ولا يؤاخذ، والمنافي المؤاخذة في كل شيء، ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم، هذا لم يكسب قلبه شيء من ذلك. بعموم الأدلة التي جاءت في هذا باب ربنا تأخذ النسينا وأخطأنا، الله قد فعلت وما أشبه ذلك، وفي عن أمة الخطأ والنسيان، وهذا في دلالة يعني ومعنى النزاع. أيضا الإمام أحمد رحمه الله عن يعني كلمة رحمه الله عامة قاعدة في هذا المغير، يقول كل أمر غلب عليه الصائم فلا شيء عليه، كل أمر يعني يغلب عليه الصائم، يعني إذا غلب مثلا فأكل ناسيا شرب ناسيا دخل شيء من أجور ناس فإنه لا فليس عليه قضاء ولا غيره، ليس عليه قضاء ولا غيره. تقول نقف على هذا كم سافر كفاره الكثير ثم قوم ثم أصبح قيدة المقالة لما فعل محظورا، ها؟ لما قال لما فعل محظورا، إيه؟ أكيد، لأن مثلا بني السبيل يقول من نسي الصلاة أمر بأداء، من نسي كذا أمر بفعل، وقيد لما فعل محظورا. إيه، هذه قاعدة عادي مهمة دي، حتى يرد عليها مسألة من أكل أو شرب، ها؟ بنقف عليه، وعن هذه قاعدة مهمة هم كنا تعرضنا لها في أول رسالتي. هذه لن يشكل أي حديث من نسي فأكل وشرب، هل هو باب أمور ولا ما بحضور يا بحث؟ أنا محضور.